إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق باتباع السنة واتباع السلف لا سيما الصحابة رضي الله عنهم، بعد ذلك حذر مما هو مضاد لمنهج أهل السنة، وهو منهج أهل البدع والضلال بارتكاب البدع، ثم أن يبقى الإنسان على تلك البدعة حتى تصل به ربما إلى الكفر وربما إلى ما دون الكفر، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: واعلم أن الناس لم يبتدوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها. وتكلم هنا رحمه الله أنه ما من بدعة ترتكب إلا وتترك في مقابلها سنة، ثم بيّن أن البدعة وأهلها في النار. ما هي البدعة وما هو ضابطها؟ نحن نسمع كثيرا في الخطب وغير الخطب: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هو ضابط البدعة؟ ما هو حدها؟ البدعة ضابطها وحدها تعريفها هو كل ما يتقرب به الإنسان لربه مما لم يشرع في الكتاب والسنة. والفرق بين البدعة والمعصية أنهما يتفقان في قدر ويختلفان. يتفقان في أن المعصية والبدعة قد نهى الشرع عنهما وربط الإثم بفعلهما على تفصيل معروف عند أهل العلم، ويختلفان في أن المعصية يفعلها الإنسان وهو يعلم أنه عاصم في كثير من الأحوال ما لم يكن جاهلا، وأما البدعة فهو يفعلها متقربا بها إلى الله، فكانت البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية سرعان ما ينتبه الإنسان لها، وأما البدعة فإن الإنسان يعيش دهره متقربا إلى الله به. فضابط البدعة كل فعل أو قول أو معتقد يتقرب الإنسان به إلى الله وهو ليس من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. وقد يكون ابتداء الإنسان بقول أو بفعل ظاهر أو باعتقاد، بقول أن يقول ألفاظا تخالف الشريعة، كما نسمع الآن مثلا كثيرا من المؤذنين يؤذن: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا شك ولا ريب هو سيدنا، لكن هذا اللفظ بدعة، لأنك أدخلته في العبادة متقربا به إلى الله، ولم يشرع لك أن تتقرب إلى الله بهذا. وقد يكون ابتداء الإنسان بالعمل، كما يفعل جهلة الصوفية في خلواتهم في الأربعينيات ونحو ذلك، وكامتناعهم عن الطعام والشراب بقصد القربى إلى الله بأيام معلومة على وصف معلوم. هذا بدعة فعلية. والأول الزيادة في الأذان سيدنا محمد بدعة قولية. وقد يتقرب الإنسان إلى الله بالبدعة الاعتقادية، كما هو حال كثير من الجهلة الذين يعتقدون النفع والضر من الأولياء، وربما لم يذبح في بيته حتى يذهب وهو في معتقده أنه إن ذبح للولي أنه يتقرب بذلك إلى الله. إذن البدعة تسير على القول والعمل والاعتقاد، ضابطها كما يقول هناك الشاطبي بنحو الكلام الذي بينته، قال: البدعة طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها فاعلها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني البدعة لها شبه بالأمر الشرعي، لأن أهل البدع في جل أمرهم لا يتقربون إلى الله ببدعة إلا وهم يتمسكون بالمتشابه الذين هم يحملونه ما لا يحتمل، فصار متشابها بالنسبة لهم وإن لم يكن متشابها في نفس الأمر. أنت اليوم إذا جيت عند أهل البدع، بل هذا حاصل، فنسألهم: يا جماعة لماذا ترقصون في الذكر؟ يقول الله جل وعلا يقول في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن التشابه بين البدعة وبين الطريقة الشرعية أنه ما من بدعة في جل وغالب الأمر إلا ويحتج لها المبتدئ بدليل من الكتاب والسنة، يحمل الكتاب والسنة من فهمه الخاطئ ما لا يحتمل. لذلك فإن خطورة البدعة تضعف أضعافا كثيرة عن خطورة المعصية، إذ أن العاصي باب أو مجال أن يتوب يسهل عليه ذلك، إذا ذكر بالله تذكر، لكن المبتدع ليس كذلك. وباب هؤلاء الخوارج كانوا غاية في العبادة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامه مع صيام، كما جاء في الصحيحين، يمرقون من الدين. إذن فضابط البدعة كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله في زعمه مما لم يأمره الشرع به، فهذا يدخل في البدع، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي أن البدعة إما أن تكون بدعة أصلية أو بدعة إضافية. قال: فالبدعة الأصلية ما لم يقم أصلا عليها دليل، واتضح أمرها وليس لها أصل يمكن أن يستند عليه، قال هذه بدعة أصلية. وبدعة إضافية أن يكون الأمر في أصله مشروعا، فيدخل عليه المكلف من القيود المكانية والزمانية ما يجعله باطلا مبتدعا وإن كان أصله مشروعا. مثل الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: فذكر الله مثلا أصل مشروع أمر الله به ورسوله، فإذا قيد الذكر على هيئة ك كهيئة رقص الصوفية مثلا صار بدعة إضافية، أي هي بدعة بما أضيف إليها. ما الذي أضيف إليها؟ الصفة الزائدة، وهي أنه يذكر أنهم يذكرون الله وهم يرقصون، وإن كان أصل الذكر مشروعا. إذن فالبدعة الإضافية ما كان أصلها مشروعا ثم أضاف إليها المكلف من الأوصاف ما جعلها تدخل في باب البدعة. نحن لا يهمنا كثيرا التفريع الزائد، لكن أنا ذكرت هذا عن الشاطبي لكي ننتبه أنه قد تكون البدعة أصلها مشروعا فيدخل المكلف عليها من الأوصاف ما يجعلها بدعة، فتكون أو تسمى على قول الإمام الشاطبي بدعة إضافية. الخطورة كيف يميز الإنسان، وباب التمييز أن لا يقيد المطلق وأن يبقي إطلاقات الأدلة على ما جرى عليه عمل السلف. بيان ذلك عندما يأتي الإنسان ويذكر الله لكن يقول له لا تذكر إلا أن تأخذ وردا من الشيخ، ما الذي حصل؟ قيد أدلة الكتاب والسنة، الله أمر بالذكر، هل قيد ذكرك أن تأخذه عن فلان؟ يقول لك أنت تذكر الله على أي طريقة؟ طريقة الشاذلية ولا الأحمدية ولا إذن أن تترك إطلاقات الكتاب والسنة على ما جاء عن الله ورسوله وكما جرى عليه عمل السلف الصالح. لذلك لا يمكن للإنسان أن يتجنب البدع إلا إذا جعل فهم السلف نصب عينيه. وقد ضرب الشيخ الألباني مثالا مفيدا طيبا، قال لو أن رجلا دخل المسجد في السنن الراتبة كسنة الظهر وقال تعالوا نصلي سنة الظهر جماعة وأنا عندي دليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا نص عام. ولذلك أشهر الشيخ الألباني هذه القاعدة بلفظه وإن كان معناها معلوما من قبل، كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. كثير من إخواننا من طلاب العلم كان سأل في ذات الزمان لما الشيخ أشهر هذه القاعدة، قال أين الدليل على هذا ومن سبق الشيخ بهذا؟ كل العلماء يذكرون هذه القاعدة، ابن تيمية، الشاطبي، ابن القيم، قبلهم أحمد وغيره وغيره، إلا أن الشيخ صاغها به بلفظه رحمه الله. المقصود أن ضابط البدعة ما يتقرب به الإنسان إلى الله مما لم يؤمر به. ولذلك انظر كيف فرق الشرع بين المعاملة مع المعصية أو العاصي وبين معاملة الشرع مع من أتى بالبدعة. لما جاء الأعرابي كما جاء في الصحيحين وبال في المسجد، النبي قال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، وتلطف به. ولما أتى الثلاثة نفر كما أخرجه البخاري في الصحيح وقال أحدهم وأظن في الصحيحين أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا لا أتزوج النساء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتد وخطب وقال ما بال أقوام، لأن ضرر البدعة والمبتدع أخطر من ضرر المعصية والعاصي. هذا ما يتعلق بضابط البدعة أو تعريف البدعة. والبدعة كما يقول هنا الشيخ رحمه الله أنها في النار وكذا صاحب البدعة. وهذا في الجملة. وقد ثبت عند الإمام النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار أي صاحبها. لا شك أن الذي يبتدع هو في النار استحقاقا، أي يستحق دخول النار، لكن أهل السنة يطلقون القواعد ولا يعينون أن فلانا في النار. لكننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن قد يوجد هناك مبتدع يعفو الله عنه، وقد يوجد مبتدع يعذره الله ونحو ذلك. لكننا نقول فلان مبتدع، ولكننا لا نحكم على عينه بالنار، نفل أمره إلى الله. إذن فالبدعة في النار وكذا صاحبها في الجملة يستحق ذلك، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد إنسان يأكل أموال اليتامى وقد يعفو الله عنه. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. والمحدثات على ضربين: ما أحدث من أمور الدنيا، وهذا بابه الإباحة ما لم يمنع منه الشرع، وما أحدث من أمور الدين. يجي الناس الآن يبتدعون بدعة: يا فلان لماذا تأخذ طريقة صوفية؟ لماذا تأخذ وردا؟ لماذا تقول في الأذان سيدنا؟ لماذا تحتفل بالمولد؟ وهكذا. يقول: يا أخي انت ليه لابس نظارة؟ انت ليه لابس ساعة؟ أليس يقولون كذا؟ بلى يقولون. لماذا؟ لأنهم لا يفرقون أن المحدث إما أن يكون من أمر الدنيا وإما أن يكون من أمر الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا، ماذا فعل؟ أطلق الإحداث أم قيده بالدين؟ قيده، لم يقل من أحدث، قال في أمرنا أي في ديننا. إذن فإذا قال لك الرجل سواء كان مبتدعا أو وقع في بدعة بغير قصد كما سيأتي التفصيل، لماذا أنت تركب السيارة؟ لماذا تركب الطائرة؟ ويستهزئون بهذا على أهل السنة: كل محدثة بدعة، إذن لا تركب السيارات ولا تركب ولا ولا ولا لا. هذا غلط، إما بقصد أو بغير قصد، لأن المحدثات على ضربين: ما كان من أمر الدين فكله ضلال وكله ابتداع، ليس في الإسلام بدعة حسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويقول: كل بدعة ضلالة، ويسمعه العالم والجاهل والقريب والبعيد، ويسمعه الرجال والنساء، ويخرجون من صلاة الجمعة وهو في جمعه يقول: كل بدعة ضلالة، ويجعلها قاعدة كلية. ما كان من أمر الدنيا يختلف. لما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما أخرجه مسلم ووجدهم يفعلون يقبرون النخل، فقال: ما أظن أن ذلك يصنع أو يفعل أو يفيد شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتركوا ما كانوا يفعلون ففسد النخل. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من أمر دينكم فإلي. إذن ما كان من أمور الدنيا فمحدثات الدنيا بابها الإباحة ما لم يحدثوا شيئا يخالف الشرع. أما ما كان من إحداث الدين فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك قال العلماء الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع والتوقف إلا ما جاء في الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. بها أو به عندك إيه؟ يدان بها أو به؟ به عندنا بها. نعم أشار إنه في نسخة أخرى به. نعم. فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم هذا باب مهم أو فقرة مهمة يبين هنا الإمام البربهاري رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. يبين هنا رحمه الله أن البدعة تبدأ صغيرة حتى تصير كبيرة حتى تعظم في نفس المبتدع ولا يستطيع أن يتركها حتى تؤول به والعياذ بالله إلى أن يخالف الصراط المستقيم فيخرج من الإسلام. هذا كلام يحتاج إلى إيضاح وبيان. هل من البدع ما هو صغير وكبير؟ نعم وصغيره حرام وكبيره أيضا حرام. بمعنى أن المعصية منها ما هو من الصغائر ومنها ما هو من الكبائر ولكن تسميتنا لها بالصغائر لا يعني أنها مباحة بل الصغائر عليها الإثم. فإذا اجتنب العبد الكبائر كفر الله الصغائر ولو لم يكن على الصغيرة إثم لما كفرتها الكبيرة. فلما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم علمنا بأن السيئات لها مكفرات فدل أن لها إثما وذنبا. البدعة منها ما هو صغير باعتبار أنها لا تخرجك من الإسلام ومنها ما هو كبير باعتبار أن من البدع ما يخرجك من الدين أصلا. لأننا قلنا إن البدع ضابطها أن تتقرب إلى الله بما لم يأمرك الله به. الآن هذا الذي يعبد الأصنام وقع في ماذا؟ في الشرك. يتقرب إلى الله بما شرع أم بغير ما شرع؟ إذن وقع في البدعة. ولكن من أي نوعي البدعة؟ البدعة التي هي أم الكبائر والتي تدخله إلى الكفر الأكبر. إذن الذين يعبدون عزيرا وعيسى بن مريم ويعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء والأضرحة هؤلاء وقعوا في البدعة المكفرة. ما هي البدعة المكفرة؟ يتقربون إلى الله بما لم يشرعه الله فآل بهم ذلك إلى الكفر الأكبر. إذن فالبدعة تجري على ما كان من صغيرها وهو ما لم يخرجك من دائرة الإسلام إلى الكفر. وأيضا تقع البدعة على ما يخرجك من دائرة الإسلام إلى الكفر الأكبر. إذ أنك تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. لذلك أنكر الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما كانوا يحرمون ويحللون بين الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن بهذا الإطلاق يمكن أن يقال إنه من البدع ما هو صغيرة وكبيرة، لا بمعنى الصغيرة أنها ليست بحرام، لا، البدع كلها حرام وكلها ضلالة، لكن إذا ما نظرت إلى تلك البدعة حيث أنها لا تخرج من الإسلام قلنا بأنها ليست كتلك البدعة التي تخرجك من دائرة الإسلام. فلذلك تجوز من تجوز من أهل العلم وأطلقوا على البدع هذا التفصيل، طارة يذكرون صغيرة وكبيرة وطارة يجملون رضي الله عنه. فإذا كان الأمر كذلك بين الشيخ أنه يبتدع فتصير البدعة له دينا، قال فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فخرج من الإسلام لأن الشيخ تكلم قبل ذلك قال حتى يصير كبيرا. إذن الشيخ يتكلم عن البدعة الكبيرة التي تخرج صاحبها من الإسلام كبدع الكفر والشرك في من يتقرب إلى الله عن طريق الكفر والشرك وأن يعبد معبودات لم يأذن الله عز وجل بها. ولكن كيف نميز بين البدعة المفسقة والمكفرة؟ البدعة إن كانت في مخالفة ما علم من الدين بالضرورة كانت مكفرة لصاحبها. فبدعة مثلا اعتقاد عصمة الأولياء كما يعتقد الشيعة، من لم يقر بعصمة الأولياء فهو كافر، ونص على ذلك في كتاب الكليني أو نسيت ضبطه، في أيا كان في كتابه ذاك الكافي نص هناك بباب مستقل من لم يعتقد بعصمة الأئمة فهو كافر، ونقل بإسناده الثالث عن أبي جعفر الصادق كذبا وزورا على أبي جعفر. هذه بدعة مكفرة، لماذا؟ لأنها تخالف ما علم من الدين ضرورة. إذن متى نقول هذه البدعة تكفر أو لا تكفر؟ إذا كانت تلك البدعة تخالف أصلا من أصول الدين علم من الدين بالضرورة قلنا إن هذه البدعة بدعة مكفرة. فمن اعتقد من الشيعة بتلك المعتقدات ونحن ذلك، أو اعتقد بأن القرآن محرف وأن المهدي سيأتي بالقرآن كاملا، كل ذلك من البدع المكفرة لأنها تخالف ما علم من الدين بالضرورة. وأما إذا كانت البدعة في غير ما علم من الدين بالضرورة من الأصول فهذه بدعة مفسقة، كالذين يبتدعون أذكارا وأورابا ونحو ذلك من الأمور التي لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. يأتي النظر، ففرق المبتدعة متى يحكم على الفرقة بأنها كافرة ومتى يحكم على الفرقة بأنها مبتدعة ليست بكافرة؟ أهل العلم وضعوا قواعد وضوابط من الكتاب والسنة في هذا. فإذا كانت الفرقة كغلاة الجهمية يتبنون أصولا كفرية كما كان يعتقد الجهم بن صفوان أن الإيمان هو المعرفة المجردة القلبية، هذا اعتقاد الجهم، فكفر أئمة أهل السنة كما يقول ابن تيمية وغيره، يقول لا يتنازع أئمة السلف في تكفير غلاة الجهمية الذين يعتقدون أن الإيمان إنما هو مجرد معرفة فقط، فألزمهم أهل السنة أن فرعون مؤمن، لأن فرعون يعلم صدق موسى ويعلم بوجود الله، فيعرف هذا المعرفة المجردة، لكنه لم ينقد لتلك المعرفة بالاتباع والانقياد والحب. هؤلاء إذا كانت الفرقة تتبنى أصولا كفرية مما علم من الدين ضرورة بأن هذا من الكفر، فيحكم على الفرقة بأنها كافرة كما حكم أئمة أهل السنة على غلاة الجهمية بالكفر. وإذا كانت الفرقة تخالف أهل السنة في أمور ليست معلومة من الدين بالضرورة فهذه فرقة مبتدعة، كمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد ولكن العمل من ثمراته وليس من أصل الإيمان، هؤلاء مبتدعة. يقول شيخ الإسلام واتفق السلف على عدم تكفير هؤلاء، قال ابن تيمية وهؤلاء الذين يسمون بمرجئة الفقهاء يقولون العمل واجب ولكنه ثمرة وليس أصلا لزيادة الإيمان ونقصان، وتارة يحصل خلاف بين أهل العلم في بعض الفرق بين كونها كافرة أو عصاة مبتدعة، كاختلاف أهل السنة في الخوارج، فقد نص ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والذهبي وغيرهم من أئمة الإسلام أن أهل السنة مختلفون في الحكم على الخوارج أهم كفرة أم مبتدعة، فلا يختلف أهل السنة أن الخوارج من أهل الضلال والبدع الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة، لا يختلف أهل السنة أن هؤلاء مبتدع ضلال، لكن هل هم كفرة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة مختلفون في هؤلاء على قولين، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الخوارج ليسوا بكفر. الحاصل ما اتفق عليه أهل العلم أن تلك الفرقة بدعتها مكفرة وأنهم كفار وجب التسليم لهم، وما اتفقوا على أنهم من أهل البدع وليسوا بكفار كذلك، وما اختلف أهل العلم احتمل الاجتهاد والنظر. إذن هذا هو الضابط بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة. نعم أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرة، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال: كان أولها صغيرا يشبه الحق، يشبه الحق. قلت من أسباب التباس البدعة على الإنسان أنه ينظر إلى البدعة فيرى فيها شبها للحق، هذا الشبه يجعل الجاهل لا يميز ما أن يرى ذلك الشبه حتى يعتقد البدعة. فالخوارج مثلا اشتبه عليهم لما رأوا أن الله عز وجل قد بين تعظيم الذنوب والتخويف منها، ثم حذر من ارتكب شيئا منها حذره النار، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظر لما يجي المبتدع من الخوارج ينظر وسيصلون سعيرا، اشتبه عليه الأمر، فلما رأى هذا اعتقد اعتقاد الباطل وترك آيات الرجاء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما أخرجه البخاري. لا ترجعوا بعدي كفارا، فنظر الخارجي إلى هذا فاشتبه عليه ونسي قول الله عز وجل إخبارا عن القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل أخا لمن؟ أخا للمقتول. إذن ما من بدعة إلا فيها شيء من الشبه بالحق. هؤلاء الذين يبتدعون في أذكارهم يرون مشابهة ذلك شيء من الحق، فيضلوا ويضلون، فيضلون في أنفسهم ويضلون الناس. ومن هنا لما تأتي إلى المبتدع أو إلى من وقع في بدعة لا بد أن تبين له خطأه فيما اشتبه عليه، وإلا لا تستطيع أن تنزع البدعة من قلبه حتى تبين له الحق وتزيل عنه الشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. الله أكبر، جزاه الله خيرا. وفق الرجل، وفق الرجل. بعد أن ذكر كيف تقع البدعة وذكر بعض أسبابها وذكر قسمة البدعة، ما السبيل إلى التمييز؟ بيّن: إذا سمعت أحدا من أهل زمانك قال قولا أو اعتقد اعتقادا، لا تدخل في شيء مما سمعت حتى تسلك سبيل العصمة. ما هو سبيل العصمة؟ قال: حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء. هذا سبيل عصمة الرجل من الزلل في البدعة. لا تتكلم حتى تنظر تسأل هل تكلم به أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء هل هذا المعتقد قال به العلماء؟ وأنا أعطي مثالا نعيشه الآن. هؤلاء المبتدع الذين يدافعون عن أهل البدع، لا نذكر مبتدعا قط إلا ويقولون لا تقل مبتدعا قد خدم الإسلام في كذا وكذا، لا بد من منهج الموازنة. إيش منهج الموازنة؟ أنك لا تذكر مبتدعا قط حتى تبين أن له حسنات. طيب ماذا قال علماء زمنك؟ الطائفة المنصورة وعلى رأسهم أئمة الإسلام الشيخ الألباني ابن باز العثيمين ومقبل ربيع فوزان وولا، ماذا قالوا؟ قالوا هذا ليس من هدي السلف. وتفصيل ذلك هناك في المسألة. لكن انظر الآن كيف تأتي البدعة من هؤلاء المبتدعة. هل تكلم بهذا أحد من علماء الزمان وقال لا يجوز شرعا أن تذكر مبتدعا حتى تبين حسناته فتلبس على الناس؟ انظر كيف تأتي البدعة. قال لا تعتقد ولا توافق على شيء مما يقوله أهل زمانك حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله. وكيف السبيل أن أعلم أن أصحاب رسول الله تكلموا بهذا أم لا؟ هنا لا بد لك أن تسأل أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم الذين جعل الله في قلوبهم وعقولهم علم الحديث والآثار. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام ركبهم لا تزال طائفة من أمتي. قال الإمام أحمد وغيره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فعلامة نجاة العبد أن يرتبط مع أهل الحديث، ليس ارتباطا حزبيا وتعصبا، إنما يرتبط بهم ارتباط العلم. والسؤال هل قال هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ لماذا؟ لأنك إن لم تجد فاعلم أنك على غير السبيل. وقد ذكرت مرارا وتكرارا كلام الإمام أحمد لتلميذه النجيب ابن هانئ، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لأن الله عز وجل لم يكن ليجعل هؤلاء العلماء على ضلالة ثم أن تدرك أنت ما لم يدركه العلماء. فالعصمة أن تلزم غرض أهل العلم، فإن تكلموا في المسألة فاختلفوا لك أن تختار بالأدلة. لماذا نحن الآن نشدد على من يكفرون الحاكم ولا نشدد على من يكفر تارك الصلاة؟ هناك فرق. سئل الشيخ مقبل في كتبه أو في إجابة السائل أو في غيره، قرأته بنفسي، لماذا أنتم تشددون على من يكفرون الحاكم ولا تشددون على من يكفر تارك الصلاة؟ قال هناك فرق. أما اختلافهم في تكفير تارك الصلاة، قال فهذا خلاف بين أهل السنة قديما وحديثا، ولكن تكفير الحاكم من علامات الخوارج. انظر الفرق، هذا هو الفرق. أننا لما رأينا من سبقنا من أئمتنا وأهل العلم والحديث قد اختلفوا في كفر تارك الصلاة فوسعنا ما وسعوا، ولما رأيناهم اشتدوا على الخوارج في كفر الحاكم ما لم ينكر الشرع أو الضوابط التي سبق بيانها في العقيدة الطحاوية، فعندئذ ضيقنا ما ضيق السلف فيه ووسعنا ما وسع السلف فيه. هذه العصمة. لكن أن تأتي وتنزع من الكتاب والسنة ما طاب لك بفهمك السقيم وأنت لم تسبق إلى هذا القول، فهذا معناه أنك على غير السبيل. إذن فبعد أن بين الرجل أن البدعة كذا وكذا وأن خطورتها كذا وكذا، بين سبيل النجاة. ولذلك يروي الإمام الذهبي أو ذكر عن بعض أهل العلم بالسند الصحيح عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر لما قيل إنها هنا أقواما ينكرون تلك الأحاديث وينكرون نزول الرب إلى السماء الدنيا وينكرون كذا وكذا، فقال شريك: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين وهم أخذوه، أي التابعون أو أي التابعين أخذوه عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله أخذوا عن رسول الله، فهم عمن أخذوا. قال: حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أمرا عنهم أثرا، أنا مش شايف، فإن وجدت فيهم أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. هذا باب مهم. ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، هذا يبين هنا إن شاء الله. نعم. أما أحدهما فرجل ذل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بذلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريب في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. خليها فيهلك لغاية ما نشوفهم هيقولوا إيه. لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم. بين أن الخروج عن الطريق السوي عن طريق أهل السنة على ضربين: رجل لم يعاند وإنما زل ولم يقصد المعاندة، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. إذن أهل البدع أو الذي تقع منه البدعة ليس على رتبة واحدة، ولذا قال العلامة الألباني وغيره من أئمة زماننا: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. إذا كان الرجل من أهل السنة ممن يتمسك بأصول السلف ووقع في بدعة من البدع ثم لم يراجع ولم ينبه، فهذا يعذر. لذلك لم يكن السلف يبدع بعضهم بعضا فيما أمكن أن يشتبه من الأمور، ولكن ما كان من الأمور الجلية فسرعان ما أن يعلن الرجل بما يخالف السلف من الأمور الجلية الظاهرة حتى يبدع، فإنه ما كان أحد يكفر صاحب الكبيرة ثم ينتظر السلف لكي يراجع ولكي ينبه ولكي لا لا لا، هذا من الأمور الظاهرة الجلية التي جرى عليها معتقد أهل السنة. فإذا كان الرجل يخالف معتقد أهل السنة الظاهر يحكم عليه بالبدعة عينا وإن لم يبين له بيانا عينيا. وقد ذكرت من قبل ما أخرجه الإمام مسلم لما قدم الرجلان على ابن عمر قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، قلنا يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقصرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستجد لم يسبق القدر فيه. فقال ابن عمر: إذا لقيتوهم إذا لقيتوهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فحكم عليهم بالبراءة والضلال مع أنه لم يدعهم ولم يسألهم ولم يأتي بهم، إذ أنهم ينكرون أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لا سيما في ذاك الوقت الذي انتشر فيه المعتقد وانتشر فيه كلام وآيات القرآن وكلام أهل السنة والأحاديث. فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه بمجرد أن عرف أنهم على خلاف المعتقد. أما الآن يقولون لابد أن تشد الرحال إليه وأن تجالسه وأن تناصحه. وقد سئل الشيخ الألباني، إذا وقع أمثال هؤلاء لا يحكم عليهم بالبدعة حتى يناصحوا وحتى يذهب إليهم؟ الشيخ قال هذا ضرب من ضروب المحال، هذا ضرب من ضروب المحال، إن تيسر لا بأس، لكن أن يكون ذلك أمرا لازما فإن هذا شيء لم يعرفه السلف، إنما كان السلف ينظره. إن خالف الرجل معتقد أهل السنة فيما هو ظاهر من الأمور الجلية في المعتقد فهو مبتدع ضال، بين له على حدة أو لم يبين. وأما إذا كان الرجل عالما ينتسب إلى أهل السنة وزل في بدعة تحتمل الاجتهاد فعندئذ يعذر. ولذلك فرق هنا الإمام البربهاري بين هذين الرجلين، مع أنه سمى الأول والآخر، سمى كليهما، سمى الأول هالكا وسمى الآخر ضالا مضلا، ثم قال حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته. لماذا؟ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوه. أخرج مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم. إذا جاء واحد الآن سب أصحاب رسول الله، لا وأبيه، فكلتكم أمهاتكم أنكم في أمثال هؤلاء الضلال تقولون خدموا الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله. كيف كان يشتد السلف لما قيل لأحمد رضي الله عنه إنها هنا أقواما يتوقفون أن يقولوا في معاوية خال المؤمنين، لم يقدحوه، يتوقفون. أخرجه الخلال بالسند الصحيح قال على ما يتوقفون عن ذلك، يجفون حتى يتوبوا. وقال الإمام يحيى في مسائل المروزي عن يحيى بن معين قال إذا تكلم الرجل أو من تكلم في معاوية فعليه لعنة الله. هكذا كان السلف. إذن يجب التحذير من أهل البدع. لماذا؟ لأننا إن سكتنا عن أهل البدع ضيعنا المسلمين والتبس الأمر على الناس. فباب الجرح والتعديل لا يغلق ما دام الدين. لماذا؟ لأن السلف لما يتكلمون في أبواب الجرح والتعديل لا يقف كلامهم أن فلانا ثقة أو أنه ضعيف، لا، بل قد يوثقون الرجل ثم يجرحونه في معتقده، كما يجرحون الشيعة وكما يجرحون الخوارج، ويعتمدون ربما بعضهم على روايته ويجرحون في دينه. فمن قال من أهل الزمان إن الجرح والتعديل متوقف على التوثيق والتجريح وعلى باب الرواية، وباب الرواية انتهى فسقط معه باب الجرح والتعديل، هذا غاش للدين وكاذب ويكذب على الله ورسوله. إن السلف كانوا يتكلمون في الجرح على وجهين، تارة يتكلمون من جهة الحفظ وعدمه، بل ربما أو كثيرا ما يجرحون الرجل وإن كان من أهل السنة يجرحونه من جهة الحفظ كنعيم بن حماد، فإنهم تكلموا فيه من جهة حفظه ومدحوه في جهة اعتقاده، كان شديدا على أهل السنة. وكما بعضهم تكلم في حماد بن سلمة فمدحه وقال كان قويا في السنة شديدا على أهل البدع، وتكلموا غمزوه في حفظه حتى ترك بعض الأكابر أن يخرج عن حماد بن سلمة، وخرج في صحيحه عن حماد بن زيد. إذن تارة يتكلم السلف في الرجل من جهة الرواية، وتارة يتكلمون فيه من جهة العدالة والديانة، ويبوبون ويتكلمون من التحذير منهم ومن الجلوس معهم ومن مخالطتهم، كما يذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير بإسناده: لا أراك تجالس طلقا، وكان من الزهاد والصالحين، ولكنه كان يرى برأي الإرجاء. لذلك فإن الذين لا يتكلمون في أهل البدع ولا يحذرون منهم هم منهم. لماذا؟ لأنهم سكتوا عن الحق. وقد جلست مع الشيخ رئيس الجمعيات الشرعية في مصر في مكتبه هناك في الدراسة، وقلت للشيخ أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده: لماذا تسكتون عن أهل البدع؟ لماذا تسكتون عن فلان وفلان وفلان؟ هل تتبنون أقوالهم؟ قال: لا. لماذا تسكتون؟ قال: لأن نظام كذا وكذا وكذا. قلت: هذا يخالف الكتاب والسنة، ضيعتم الشباب. هؤلاء لما يسكتون عن أهل البدع وعن أعيانهم، السلف كانوا يعينون أهل البدع يحددون، يقولون لنا: لماذا تتكلمون في أناس ماتوا أفضوا إلى ما قدموا؟ لماذا تتكلمون؟ ماتوا وبقيت كتبهم، فيضل الناس بكتبهم، فكيف يسكت عن هؤلاء؟ إذن الكلام في أهل البدع أصل، من لم يضبط ذلك الأصل ضعف دينه. ولكن من الذي يتكلم؟ من أحاط علما بقواعد الشرع، وأحاط علما بمن يتكلم فيهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا نقبل جرحا من أحد حتى يبين برهانه ودليله، كائنا من كان، على من على، لا بد أن يبين جرحه في ماذا ذاك المجروح خالف. أما أن يسكت عن أهل البدع وأن يصاحبوا لأجل أموال تعطى للساكتين، فقاتل الله الدنيا الخبيثة إن لم تكن في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، الحديث عند الترمذي وهو حسن أو صحيح. إذن يقول الشيخ: حقيق على من يعرفه، من يعرفه لابد أن تحيط علما باعتقاده الفاسد لتحذر منه. قال: أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. ويقول في صحيح مسلم، وقد قلت هذا الكلام للشيخ حفظه الله هناك في مكتبه بشهادة 10 رجال حضروا وزيادة، قلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وقلت له: إن النبي يقول في صحيح البخاري: ما أظن أن فلانا وفلانا يعين أسماءهم يعرفان من أمر ديننا شيئا. وفي صحيح البخاري يقول: بئس أخو العشيرة. إذن لا بد أن يصرح بأسماء أهل البدع إن احتيج الأمر إلى ذلك، لا بد أن يحذر من اعتقادهم، من أقوالهم، أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ما دام أنهم أعلنوا ببدعتهم وأعلنوا بمناهجهم الفاسدة، والساكت عنهم هو منهم. نعم أعد. وآخر عاند الحق. قال رحمه الله تعالى: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. انظر إلى حنق الإيمان وحنق أهل السنة على أهل البدع. انظر إلى الألفاظ، قال ضال مضل شيطان مريد. لو أننا استعملنا مثل هذه العبارات يقولون أنتم غلاة. سبحان الله سبحان الله، لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، نسأل الله السلام. نعم. فهو ضال مضل شيطان مريب في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. ولما دخل الرجل على الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ قال: كذاب. قلت: يا أبا عبد الله إنه ابن عمي. قال: وإن كان، إنما هذا هو الدين. ولما دخل المسكين على بعض أئمتنا وقال له: يا شيخ هذه غيبة، هذه غيبة، فقال: أسكت، إنما هذا أمر دين، إن سكتنا ضاع الدين. إنما هي النصيحة، إنما هي النصيحة، من اشتهر أمره وأضر الناس عين وذكر باسمه واسم أبيه وأمه إن احتاج إلى ذكر أمه، ومن استتر ببدعته ولم يستعلن بها هذا باب آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. نعم. والله أعلم والله أعلم. أنا أريد أن أقطع معكم شوطا في شرح السنة للبربهاري قبل سفري إلى العمرة أو قبل العمرة إلى غيرها إن تيسر الأمر، ولذلك أنا يعني مش الوقت هو اللي بيأخذني أو بنسى أو كذا، لا، أنا أتقصد هذا لما أرى أهمية هذا الباب، هذا إتقان هذه الأبواب، إتقان هذه الأبواب لا يقل أبدا ضرورة عن إتقان فهمك للبخاري ومسلم. نحن نعوذ بالله أن نربي أصحاب بدعة أو أن نربي طلبة علم متميعين، نسأل الله أن لا يخرج من تحت أيدينا أحدا بهذه المثابة. نقف عند قول الشيخ: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة فيها. نعم. هاتوا أسئلتكم، إذا كان هناك أسئلة في الموضوع هاتوا الأسئلة التي في الموضوع. نعم، نبدأ من هنا من اليمين. نعم. جيد. الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يقول، ولكن أنا أعطيك مثالا ينضبط لك بقدر الإمكان. لما طلب من الصحابة من أبي بكر أن يجمع القرآن وافق أم أبى؟ أجبني ولا ما عندك علم؟ في الأول أبى وقال: كيف تأمر أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ هذه بدعة، وإلا لجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما بين له من المقتضي للجمع ما لم يكن قائما من قبل وهو قتل القراء وافق، أليس كذلك؟ جيد. إذن فإذا وجد مقتضى لأمر ما لم يكن موجودا من قبل فعندئذ يجوز الإنسان أن يعمل بهذه المصلحة ولا تدخل في البدع. واضح؟ واضح كلامي؟ على كل حال يأتي زيادة بيان في باب الأرض أو في وقت الأرض. نعم. فالفرق يا أخي بارك الله فيك فرق يطول، لكن أنا هذا مثال تقريبي لي. فإذا اليوم جاء واحد مثلا وقال أنا أريد أن أؤذن لصلاة الجنازة، هل نجوز له ذلك؟ يقول يا أخي هذا من المصالح لكي أجمع الناس. قلنا هذه المصلحة التي أنت تقصدها هل كان مقتضيها موجودا في زمن النبي أم لم يكن موجودا؟ كان موجودا. هل عمل بها؟ الجواب لا. طيب الآن لما يقال الأشرطة، تسجيل هذه الأشرطة اللي بين إيدينا في العلم وأن يسجل عليها دروس العلم ونحو ذلك، هل هذه تدخل من البدع أم هي من باب المصالح؟ باب المصالح، واضح؟ إذن ما كان من الأمور قد كان مقتضي هذا الأمر موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل سيدخل في باب البدع، واضح؟ والأمر يحتاج تفصيل، ولكن هذا بقدر ما يسر الله. نعم. لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان خريجا من كذا أو كذا، هذا كلام باطل. لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم. من أين يستقى العلم؟ مصادر العلم كثيرة. المهم لا يتصدر للفتوى إلا إذا كان قد استقى العلم الشرعي الصحيح من أي جهة كان. إذا استقى علما شرعيا صحيحا من الكتاب والسنة تصدر لذلك بالضوابط والشروط المعتبرة. أما أن نقول لا يتصدر للعلم إلا من لازم المؤسسة الفلانية أو الشيخ الفلاني، هذا جهل في الدين. ترى قبل أن تؤسس تلك المؤسسة كيف كان الناس يتعلمون؟ وأذكر شيخنا وأستاذي رحمه الله الشيخ صبري في يوم جلس مع بعض الناس فكانت المناقشة في وجوب الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة، فسمعت الشيخ قال للسائل طيب قبل أن يولد الأئمة الأربعة ما هو مذهب الناس؟ يعني قبل أن يولد الأئمة الأربعة ما هو مذهب الناس؟ فكان هذا من توفيق الله له. نعم رحمه الله رحمه الله. نعم. لا يا أخي، الشيخ الألباني ما قال هذا بهذا الإطلاق. نحن سمعنا عبارة الشيخ، الشيخ يقول وأنا أرى أن الهجر في هذا الزمان قل أن يفيد، لأن هذا المهجور كان في زمن السلف إذا هجر تأثر بالهجر وضاقت عليه الدنيا أو الأرض بما رحبت، أما الآن فربما هذا المهجور إذا هجر أن يذهب إلى أهل الضلال وإلى هذه فتوى وكلام كان قاله الشيخ، والشيخ له كلام آخر فيه تفصيل وإيضاح وكان يطبق ذلك تطبيقا عمليا. فالشيخ يرى أنك إذا هجرت العاصي، هذا الرجل العاصي أو الجاهل ونحو ذلك، ربما أضر، ولكن الشيخ له فتاوى واضحة غاية الوضوح أن الهجر أصل لا بد من اعتباره، إلا أنه يراعى فيه باب المصالح والمفاسد. والحمد لله أهل السنة لا يأخذون دينهم من سؤال أو من لفظ قاله الشيخ ربما أجمل في موضع كان يجب عليه أن يفصل، وربما أطلق في موضع كان يجب على أن يقيد. أهل السنة ولله الحمد يأخذون دينهم من أصول الكتاب والسنة ومن عموم أقوال أهل العلم. هجر المبتدع واجب ولا بد منه، مع أننا لا بد في هذا الهجر أن نراعي القدرة على ذلك أو العجز مع الضوابط الشرعية. بمعنى أوضح، بأن الرجل قد يكون مبتدعا، فربما لو أنت أعلنت بهجره ربما ترتب على ذلك ضرر أعظم. ربما يحصل هذا في بعض البلاد في بعض الأمكنة. المهم أنك لا بد عموما أن تصدع بضلال البدعة، والمبتدع عموما يلزمك أن تحذر منه بعينه. ولكن الباب كما قال رسول الله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن هل هذا يلغي الأصل العام؟ لا. هل يكون هذا هو الأصل؟ لا. قد قال أحمد بتبديع أقوام كانوا رؤوسا هناك في زمن الخلافة، واضح؟ ولما دخل عليه الرجلان وقد أرسلهما الخليفة قال له: قد كفرت، وهو رسول الخليفة، واضح؟ هذا هو الأصل العام، وهذا باب لا بد أن يضبط بتلك القواعد. نعم. طيب، صلوا السنة. والله أعلم. بارك الله.